بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 12 إن شاء الله تعالى مع الصيام، آداب وأحكام. ومع مطلع العشر الأواخر من رمضان أعتذر أني لازلت أتحدث عن أول آية من سورة البقرة، أول آية من أحكام الصيام في سورة البقرة. كان ينبغي أن أكون قد قطعت شوطا ربما يصل إلى خط النهاية في مثل هذه الأيام، أحاول أن أطيل المحاضرة على الرغم من أن هذا الطول ليس مستحبا عند الكثيرين، لكن هكذا مضت الأيام. اليوم 19 من رمضان، بعد قليل تبدأ ليلة 20 من رمضان والعشر الأواخر من رمضان. كان ينبغي أن يكون الكلام عن الاعتكاف، ليلة القدر، الاجتهاد في العشر الأواخر وهكذا، لكن أجتهد في أني أكر على الآيات حتى أصل إلى الهدف المقصود، وإن كان متأخرا، لكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. أسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. بعد أن كان أهل رمضان صرنا نقول مهل رمضان، سبحان الله. مع الخطبة أمس كأني أتحدث عن منتصف الشهر، والليلة ليلة 20 من رمضان، وحاجة يعني نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآيات. إخوتنا في الله تعالى، بعد الكلام عن الآية الأولى من آيات الصيام آداب وأحكام في سورة البقرة المباركة، الحمد لله أن نجد في الآيات التي بعدها ما سبق شرحه على حسب موضوعه لا على حسب سياقه، وأفسر هذا يعني على حسب الموضوع، وأنا أتكلم عمن يجب عليهم الصيام ومن لا يجب. جاء الكلام عن الآية الثانية، ولذلك نحن لا نقف معها طويلا إن شاء الله. طبعا هذه الآيات والتي تلوت منتصفها الآن، وكنت قد قرأتها كاملة إلى آخر آيات الصيام في أول درس، فسرتها تفسيرا إجماليا، ثم وقفنا بالتفصيل فاستمر بنا التفسير مع الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، كنداء خاص لاستجاشة المؤمنين لأداء تلك الفريضة العظيمة والتي لا ينفذها إلا مؤمن، وإلا فملايين المسلمين الذين ينتسبون لهذا الدين لا يصومون كما أنهم لا يصلون. لذلك جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، لما يعرفه أهل الإيمان من هذا المعنى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا قال لهم كتب عليكم الصيام قالوا سمعنا وأطعنا، انتهت القضية، هذا شأن المؤمن. لكن المنتسب للإسلام هذا موضوع آخر، الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، حال الأمة المتأخرة التي وصلت إلى ما وصلت. لماذا؟ ما في حسن تعامل مع القرآن ولا مع أوامر الرحمن سبحانه وتعالى. وما نبرئ أنفسنا حتى أهل الدين وأهل الالتزام وأهل الصلاة، يعني أصابنا تقصير كثير وشر كبير، نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض على من فرض؟ على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الرخص والأعذار. ورحنا نفسر هذا وأخذ من الوقت ما شاء الله أكثر من 3 محاضرات تقريبا في هذه القضية، وبيان أركان الصيام إنه نية وكف عن المفسدات أو المفطرات، حقيقة الصيام كف عن المحرمات، بيان مفسدات الصيام ومكروهات الصيام ومباحات الصيام وآداب الصيام، ومنها الوصول إلى ثمرة الصيام لعلكم تتقون، والكلام عن التقوى مجملا مع الإحالة على التفصيل فيما سبق بيانه في الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام، والصلة العقدية بالصيام، يعني لماذا يصوم المؤمن، كيف يقوي إيمانه، كيف يستشعر تقصيره، كيف يحس بعبوديته، وكل ذلك مؤدي لهذه الثمرة لعلكم تتقون. وكانت هذه آخر محاضرة مع نهاية الأسبوع الماضي، يعني يوم 4 السابق. ثم ماذا يقول الله في الآية التي تليها؟ أياما معدودة. أهو أكبر تفسير لهذه الآية والواقع اللي احنا بنعيشه. أول أمس بدأنا رمضان، اليوم داخلين على 10 أواخر من رمضان، مرت الأيام سبحان الله، صدق من قال ضيفكم عجول، يعني رمضان هذا ضيف وعجول، فأكرموا وفادته. ورمضان من بين الأشهر كيوسف بين إخوته، فلا تلقوه في غيابة الجب ولكن أكرموا مثواه. أياما معدودة، هتطلع كام؟ يا 29 يوما أو 30، لا تكون 28 ولا تكون 31، لأن الأشهر القمرية الهجرية العربية هكذا. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، فأشار بيديه 3 مرات على أنه 30 وهكذا، ثم عد 10 10 وضم إصبعا فصارت 29، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. الشهور الفرنجية فيها 28 فبراير، بيجي كام مرة 28 يوم و29 عشان تبقى السنة كبيرة، وعندك شهور ما بين 30 و31، 30 و31 وانت وماشي. عندنا في الأشهر الهجرية القمرية ليس الأمر هكذا، يا 29 يا 30. وتتعرف الحكاية دي بالرؤية، رؤية الهلال أو بالحساب الفلك ممكن، فاقدروا له قدر ماشي. يبقى أياما معدودة، وأنا بقول حكاية 28 و31 بقولها كده ليه؟ عشان اللخبطة اللي بتحدث بين المسلمين، فييجوا ما يتفقوش وبعدين يحصل إيه؟ يحصل إنه يقول لك والله إحنا غلطنا ورمضان السنة دي 28 يوم، وباقضوا يوم يا جماعة، هو لازم يتقضي يوم عشان يوصل 29. عملتها السعودية في سنة من السنوات على حياة الشيخ ابن باز الله يرحمه، ولم تأخذه في الله لومة لائم، وقال احنا غلطنا في اول الشهر، وادي الهلال بتاع شوال طلع، طب احنا صايمين 28 يوم، ايوه ابقى اقضوا يوم، المهم ما يبقاش 28. وما ينفعش ان انت مثلا تصوم 31 يوم عشان انت هنا في مثلا في بلد وصاموا 30 يوم، وبعدين انت رايح البلد بلدك الثانيه ولقيتهم صايمين لسه بكره 31، ما تبقاش 31، افطر افطر واقضي مع العيد ثاني يوم مع الناس، قول له بلاش التليفون دلوقتي او انا بشوش عليه. فيبقى اياما معدودات، اياما معدودات، وقربوا يخلصوا خلاص 29 يوما او 30. كان الله عز وجل يريد ان يقول لنا يا جماعه لم نفرض عليكم الصيام طوال العام ولا طول العمر، ده هو شهر في السنة أياما معدودة، الشهر ده لا يزيد عن كونه 29 يوما أو 30، من سنة فيها 12 شهرا أياما معدودة. شوف العظمة. وكمان ليس مفروضا على الجميع، كل اللي عنده رخصة وعنده عذر يفطر رحمة من الله عز وجل، رخصة من الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فبعد أن قال الزمان أياما معدودات ذكر الرخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نقف معها تاني؟ لا ما نقفش معها تاني، ما احنا بنتكلم على من يجب الصيام، قلنا على كل صحيح مقيم، يبقى لا يجب على مريض ولا على مسافر، وذكرنا تفسيرات وتفصيلات للعلماء انه متى يجوز الصيام ومتى لا يجوز بالنسبه للمريض والمسافر. كان يكون في اعراض عن الرخصه لا يجوز، في مشقه مكروه، في ضرر يبقى محرم حرام، وهذا بالنسبة للمريض وللمسافر. لماذا؟ لأن السفر مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، والمريض تختلف أحواله، ولذلك جاءت هكذا مطلقة عشان يبقى فيها تفصيلات. فمن كان منكم مريضا، ويجي العلماء يقول والله ولو كان وجع ضرس أو ألم إصبع، تقول يعني وجع ضرس؟ والله في وجع ضرس يعني تقول أنت أي مرض تاني بس ما يبقاش وجع الضرس، نسأل الله العافية. واحد جاء وجع ضرس والعملية شوف يعني بيضرب رجله في الأرض عاد يطلع مية وبيتلقى في السقف عشان وجع الضرس، لا نوم ولا يقظة ولا أضل يعمل أي حاجة، لا صلاة لا عبادة، مش طايق نفسه، وجع ضرس يا أخوانا هو سهل؟ لا مش سهل. والله جربته، رحت للدكتور في عز الحظ الحمد لله عشان أخلع الضرس، ما كانش لي حل، وقعدت أقول له هو قال لي ملوش حل غير كده. فوجع ضرس برضه حاجة مش سهلة، وفي ضرس عن ضرس يعني معنى في شوية آلام بيجوا في الضرس كده ويعدوا. فيبقى فمن كان مريضا بأحكامها السابقة أو على سفر، برضه بأحكامها السابقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وشرحنا وعلى الذين يطيقونه، لأن كانت بقية الحكم الشرعي على من يجب الصيام الخالي من الأعذار، مين؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا والذين يعملون أعمالا شاقة لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. ودي عاوزة تقوى لربنا قبل ما يأخذ بالرخصة، يشوف يقدر ياخد أجازة ولا ما يقدرش، يقدر يشتغل ساعتين وكفاية، يقدر كذا كذا محاولة، بحيث يعني ده رمضان، خاب وخسر من أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له. إنما مش على طول كده يدور على الرخص زي بتاعة الرخص المفتيين، الطلبة يفطروا واللعيبة يفطروا كل حد يفطر رخص حلال حلال حلال، كام دي؟ سكوك غفران ولا ايه بالظبط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، يبقى وعلى الذين يطيقونه أن يطيقون الصيام بشدة وعنف. من هذه الأنواع الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا والذي لا يجد متسعا من الأعمال غير ما يزاوله العمل، ما فيش فرصة للقضاء، هم اللي يعملوا ايه يا رب؟ وعلى الذين يطيقونه فدية، يطلع فدية. فدية ايه يا رب؟ طعام مسكين. طعام المسكين ده شكله ايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. واحد بياكل فول، بياكل جبنة، بياكل خيار، يبقى هو ده افطار المسكين زيه. تاني ما شاء الله بيصنف وبنوع، يبقى ياكل من جنس ما ياكل، مش يبقى واحد مرتبه 1000 جنيه والتاني 100,000 وسوي في الحكم بين الاثنين وقول له طلع له 10 جنيه وتمن الوجبه، لا 10 جنيه ده ب1000 مثلا، انما اللي مرتبه ولا معاشه قد كده ده 10 جنيه ليه؟ ما تشوف هو بياكل بكام؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. دي الفتاوى اللي بتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فدية طعام مسكين، تعلمت منذ صغري أن طعام المسكين عبارة عن وجبتين مشبعتين، وجبة إفطار ووجبة سحور. اعتدنا نحن في الغالب الأعم وجبة الإفطار تكون دسمة، فيها قطعة لحمة، فيها طبيخ، فيها هبر. وجبة السحور بقت خفيفة، شوية فول على حتة جبنة على كده، مع انه زمان احنا في الصعيد كنا وجبة السحور هي اللي كده اللي ناكل فيها الطبيخ واللحمة، كنا صغيرين وكانت الصحة حلوة. فعادات الريف انما لا، غالب حال البلد ايه؟ وجبه دسمه ووجبه خفيفه. يبقى هو دي، هو ده اطعام مسكين، فدية طعام مسكين. واحد يا رب، لا ممكن تزود، فمن تطوع خيرا فهو خير له. المسكين ده معاه أسرة، فبدل ما تودي له أكله هو، وديت لعياله معاه. طب وأنا مش مطالب، أنا أداة تطوع مش فرض، ده تجد عند الله. ده زي اللي خلص الزكاة المفروضة وبيطلع صدقات، فأنت اديت المسكين. طب المسكين ده عائل لأسرة، الأسرة تبص عليه تقعد حواليه؟ لا، فمن تطوع خيرا فهو خير له. أو تحسبها حسبة ثانية، تعمل إيه؟ تشوف الراجل ده أسرة بخمس، عبارة عن خمسة أفراد، ودي أسرة سبعة أفراد، ومثلا خلاص يبقى 12 فرد، وتحسب الأيام اللي أفطرتها في رمضان، أفطرت رمضان كاملا، هم دول ما بيصوموش، يبقى يطلع 29 يوم يا 30 يوما، ويروح على عدد أفراد الأسر موزع عليهم إطعام مسكين، وجبة زي وجبة الإفطار ووجبة زي وجبة السحور، ويوزعهم على عدد الأفراد نيئا أو مطبوخا. طب يا عم انا ما فيش خلق للحكايه دي، انا راجل عازب وما اقدرش اعمل الحكايه دي، وكل يعني، شوف وكيل اديله الفلوس وهو يوزع. يا ما عندنا مساجد بتوزع اطعام مساكين وكفاله ايتام في كل الدنيا، وفي مصر خاصه. اللي كانت ام الدنيا على مصر. فدية طعام مسكين. وطبعا ساعة ما كنا بنفسر التفسير الإجمالي يا أبو طاهر قلت لي ما احنا بنقرأ في قانون طعام مساكين، قلت لك أيوه موجودة في القراءات السبعية، سبع قراءات فيها طعام مساكين. أنا مش أستاذ قراءات، مش متخصص، لكن معروفة بالنسبة لي القراءة دي، سمعتها. وقراءة حفص اللي احنا بنقرأها، أو رواية حفص عن عاصم، طعام مسكين فمن تطوع خير، إدت نفس المعنى بتاعت قراءة ورش وقالون طعام مساكين. فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شوف بقى، إن أخذت هذه الجزئية من الآية بإطلاق واعتبرتها كده جزءا مستقلا، يا سلام على هذه الآية وما فيها من عظمة. أنا في فترات سابقة يا عم، هو الصيام أثر ولا إيه؟ في فترات سابقة عملت حاجة عن الإعجاز العلمي في الصيام كجزء من الإعجاز العلمي في القرآن، عند قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. يا سلام، مبحث كبير جدا من كلام الأطباء مسلمين وكفرة على ما في الصيام من خيرية مطلقة. خيرية دي يعني مصدر لكلمة خير، يعني مش خيرية أخت امتثال. طيب نقول له ايه بقى؟ ازاي تقيم الصلاة يقول لك امتثال؟ طب ما تكمل يا عم ابو طه، امتثال ايه؟ لا يقول له امتثال وين؟ امتثال امر الله. اي الخيرية المذكورة في الآية هنا خيرية مطلقة من كل النواحي. الأطباء لما يتكلموا في ايه؟ في الحتة بتاعت الصحة بس. يا سلام، أنا يعني في غربة، بعيد عن كتبي، بعيد عن مكتبتي، بعيد عن أبحاثي، كنت أتمنى في هذه اللحظة إنه بحث مثل هذا الذي أنا كتبته ولم أطبعه بعد كان يبقى بين يدي. كنت أتمنى هذا أو أرجو، بمعنى أصح لأنه التمني بعيد المنال، كنت أرجو. كنت تعرف بس ليه ربنا بيقول وأن تصوموا خير لكم؟ يا سلام، يا سلام على الخيرية الموجودة في الصيام، صحيا، نفسيا، معنويا، اجتماعيا، خيرية. هو ربنا لما يقول كده وأن تصوموا خير لكم، وبعدين شوف التعقيب القرآني، إن كنتم تعلمون. لذلك لا يمكن أن نعرف هذا الخير إلا مع العلم. عشان كده أنا بقول لك كنت أرجو أن يبقى بحثي بين إيدي الآن وأقرأ لك منه على الأقل سطورا أو أعطيك تلخيصا، لأن هو البحث ده ممكن يأخذ مننا شهر زي اللي بنتكلم فيه كده في من أول صيام رمضان وإحنا بنتكلم في الصيام آداب وأحكام. لكن البحث ده وحده عبارة عن دروس كهذه الدروس من أول الشهر إلى الآن أو إلى آخر الشهر إذا شاء الله. فموضوع كبير جدا عظيم فعلا، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. سبحان الله، كما قيل سافر تجد عوضا عما عما تلاقيه او عما تفتن او كذا او تترك من لها. لما كنت في سفرياتي كنت بفضل لا اجد فرصه للاطلاع، فجت علي لحظات في حاجه كان اسمها انه ما ينبغي أن يتعلمه الداعية الآن أو واجب الوقت أو الأسلوب الأمثل، الإعجاز، يتكلم عن القرآن بلغة العلم. والقرآن ده فيه إعجاز مثلا لغوي وإعجاز بلاغي وإعجاز أدبي وإعجاز تشريعي وإعجاز غيبي. لما تبص كده تلاقي اللي قدامك مش فاهم اللغة، هتفهم القرآن باللغة بتبينه الإعجاز اللغوي ازاي أو البلاغي؟ ده هو أبجديات اللغة مش موجودة. عاوز تفهمه الإعجاز التشريعي، طب هو مش مسلم أصلا، فلغة العصر إيه؟ العلم. العلم اللي قال عنه العلماء الغربيون الله يتجلى في عصر العلم، وقالوا عنه العلم يدعو إلى الإيمان. ده عنوان كتابين أو اسم كتابين من كتب اللي فيهم أبحاث كثيرة لعلماء الغرب. والإسلام في عصر العلم ده كتاب ثالث، وكتاب التوراة والإنجيل والقرآن دراسة في ضوء العلوم الحديثة لموريس بوكاي الطبيب الفرنسي المشهور، واللي أسلم وألف هذا الكتاب بلغة الإعجاز أو بلغة العصر. فتكلم، تكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم موريس بوكال، ومن بعدين عالم الأجنة العالمي كان يلقب بأبو علم الأجنة كيث مور وغيره وغيره. والجولة اللي خدتها هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وقام فيها بدور ما شاء الله لا قوة إلا بالله الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم اليمن المشهور، الله يفرج كربه وإخوانه. فساعتها أنا تفرغت لهذا الإعجاز العلمي في القرآن، ليه؟ وجدت دي لغة الداعية، لغة العصر. طب أنا لماذا أتخلف عن عصري؟ وفي العلم يقولون ينبغي أن يكون المسلم خبيرا بزمانه عليما بشأنه. كانت اللغة المثلى في مخاطبة الناس، سيما لما يكون واحد ربنا هيئ له الفرصة ينطلق بالدعوة في كل ربوع الدنيا، ورايح أوروبا ورايح أمريكا، يتكلم بالعين. أنت هتكلم الناس دي باللغة العربية وهم مش فاهمينها أصلا وعارفينها، ولا الإعجاز التشريعي وهم غير مسلمين؟ لا، فكانت لغة العلم. فالشاهد أنه ده اللي خلاني كتبت في الإعجاز العلمي في الصيام عنوان البحث: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من كام سنة؟ كلام ده سنة مثلا كتبته سنة 2000 2001، إحنا 2021، يعني من 20 سنة. يمكن لو أنا كتبته من قريب كنت أبقى فاكر حاجة. أنا بقدم اعتذارات لنفسي، بعتذر إنه مش متذكر اللي قرأته وكتبته في البحث هذا، لكن بدي لك تصور عشان ده عظمة القرآن. لازم تستشعر معنى العظمة اللي موجود في القرآن. وأن تصوموا خير لكم، الخيرية المطلقة في كل جوانب الحياة. طبعا في العصر الحديث عرفوا منها جوانب كبيرة جدا، وهذا مرتبط بمثل قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لعلي ذكرت في المحاضرات السابقة أن علماء الغرب وهم كفار علماء أو أطباء ينصحون مرضاهم بالصيام 30 يوم في السنة. لهم دعوة بصيام رمضان؟ لا. يعرفوا حاجة عن الموضوع؟ لا. إنما شافوا إنه أفضل علاج لمرضاهم إنه صوموا 30 يوم في السنة. وكم ساعة يا أطباء؟ 16 ساعة إلى 18 ساعة، يعني زي اللي بنصوم ونفس الكيفية. قل له كف عن الطعام والشراب 16-18 ساعة شهر في السنة، يبقى وأن تصوموا خير لكم. ده فيها احنا كناش نعرف الكلام ده والله اللي هم بيقولوا عليه. احنا بس عبيد لله أو عباد بنمتثل، قال لنا صوموا بنصوم. إنما الخيرية اللي موجودة في الصيام، ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما يجعل من سننه الثابتة المؤكدة صيام 3 أيام من كل شهر، أو الاثنين والخميس من كل أسبوع. وتيجي تقرأ في أبحاث الأطباء والعلماء فوائد هذا الصيام النافلة فضلا عن صيام الفريضة، تقول صدق الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ده لما تأخذ الآية مستقلة، الجزئية دي كده. لكن هذه الجزئية غير مستقلة في الآية، ولها فهم خاطئ وفهم صحيح. الفهم الخاطئ أبدأ بيه أهو من باب تشخيص المرض، أن أناسا يقرؤون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فيجي حضرة المفتي الشيخ اللي هيفتيك يقول لك: شوف، هو ربنا رخص لك تفطر عشان انت مريض، او رخص لك تفطر عشان انت مسافر، او رخص لك تفطر عشان انت راجل مسن او امرأة عجوز، او عشان مريض مرضا مزمنا، بس شوف ربنا بيقول ايه: وان تصوموا خير لكم. خرب الموضوع. انت بتربط بيا بدي ليه؟ لماذا الربط هذا؟ مين قال وأن تصوموا خير لكم مقابل الرخصة؟ ما يمكن الرخصة هي خير له، أخذه بالرخصة خير له، لأنه لو لم يأخذ بالرخصة لشق على نفسه، لازداد مرضا، لمات، لا أعرض عن الرخصة فيهلك. فما تاخدش وأن تصوموا خير لكم على أنها خذ بالرخصة بس الصيام أفضل، لا، ليست بإطلاق. هذه الفهم الخاطئ. أمال الفهم الصحيح إيه؟ أن هذه الآية نزلت في مراحل تشريع الصيام، في مراحل تشريع الصيام، مرحلة من المراحل، عبارة عن إيه؟ إنه الناس اللي ما يقدروش يصوموا يطعموا، فكان الأغنياء لا يصومون ويطعمون والفقراء يصومون، ما عندهمش اللي يطعموه فيعملوا ايه؟ ما قدمهمش غير الصيام، والاغنياء ببحبحه بالنسبه له، فكان على طول واخدين خلاص يعني ربنا مخيرنا نصوم او نفطر بس الصيام افضل، خلاص ما دامت المساله فيها كده عمليه افضليه، احنا عندنا خير كتير وعندنا فلوس كتير، احنا هنفطر ونوسع على اخواننا الفقراء. فكانت عامله عمليه ايه؟ تكافل، الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، يعني الفقير ساعة ما يجي وقت الفطار يلاقي الإطعام جايله من عند الغني اللي فطر. فدي كانت مرحلة تشريعية نسخت بالآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى لما تربط الآية وأن تصوموا خير لكم هذه الجزئية بما قبلها، يبقى كانت مرحلة تشريعية منسوخة، منسوخة بماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية الثالثة اللي في آيات الصيام من بعد قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد الشهر، رأى الهلال وحضر ولا كانش مات، دخل عليه رمضان وهو حي يرزق، يبقى فليصم. ما كان يا رب قبل كده بيفطر ويطعم، دي كانت مرحله بس كده ايه من مراحل التشريع، تهيئه نفسيه للناس لغايه لما يفرض الصيام على الجميع الا اصحاب الرخص والاعذار. خلاص، ولذلك تقرأ في تفسير هذه الآية هذا الكلام، أنها منسوخة يعني بالنسبة للتخيير. وهتقرأ قول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، إنها ليست بمنسوخة، إنها للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا. طب يا عم هي منسوخة ولا غير منسوخة؟ وانت فاكر لما واحد يقول لك منسوخه والتاني يقول لك غير منسوخه انه ده نوع من التعارض والتناقض؟ لا، شوف بقيه الجمله. لما قال لك منسوخه قيدها بانه نسخت التخيير، اللي يحب يطعم يطعم واللي يحب يصوم يصوم، يعني اللي هيفطر يطعم واللي ما يقدرش يطعم يصوم، فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، التخيير ده نسخ، يبقى كده منسوخة في حق التخيير كمرحلة من مراحل التشريع في الصيام. وقول ابن عباس ليست في منسوخة على أن الرخصة باقية، هو المريض مرضا مزمنا ده يعمل ايه؟ هنقول له في عدته من أيام أخرى؟ وما فيش أيام أخرى، ده المرض مزمن، المرض مزمن، ولذلك في المستشفيات يقول لك الحالات المزمنة، ده اللي هو خلاص عرف انه هيقعد كده مع المرض لغاية لما ينتهي الأجل، يرتبط بكبد، يرتبط بكلية، يرتبط بقلب، ربنا يشفي مرضى المسلمين. فاللي مريض مرض مزمنا تقول له ايه؟ تقول له على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى منسوخ ولا غير منسوخ؟ غير منسوخ. وزي الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ها، وتضيف عليهم أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من أعمال غير ما يزولونهم العمل، هذه الكلام. إنما تقول له والله أنا تهت مع المفسرين، أنا مش عارف هي منسوخة ولا غير منسوخة. يا سيدي هي منسوخة وغير منسوخ، منسوخة بالنسبة للتخيير، غير منسوخة بالنسبة لأصحاب الرخص أصحاب الأعذار. يبقى كده لعلها وضحت، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني زاد على المسكين. وبعدين وأن تصوموا خير لكم، يبقى فهمناها يا إما بإطلاق يا إما مرتبطة بالآية فترة التخيير ونسخت، أو ليست بمنسوخة لأصحاب العذاب. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. دي اللي قلناها في الآية الثانية، قلناه اليوم في مناسبة التفسير، وإلا فقد سبق بيانه عند الكلام عمن يجب عليهم الصيام ومن يجوز لهم الفطر أو يجب عليهم أحيانا. طيب الآية الثالثة من آيات الصيام، لأن احنا عاوزين نكر بقى على آيات الصيام، دخلنا على العشر الأواخر. فالآية الثالثة بتقول لنا شهر رمضان، ودي عاملة زي العنوان كده أو زي الوسام لهذا الشهر. شهر رمضان، يا الله، الشهر الوحيد المذكور باسمه في القرآن. أهو فيكم حفظت قرآن والحمد لله، هات لي شهر ثاني على أفضليته ذكر في القرآن. شهر ذو الحجة، شهر ذو الحجة من الأشهر العظيمة المحرم، الأشهر الحرم، لكن لم تذكر بأسمائه، ذكرت بالجملة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إيه الأربعة الحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بينها، الثلاثة المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، رجب مضر بين جمادى وشعبان، وسماه رجب مضر عشان كانوا العرب بيعملوا عملية تغيير الشهور النسيء، ما بلاش نخليه رجب السنة دي، خليه جمادى، خليه شعبان، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر رجب مضار، لأن وافق رجب في السنة دي مضبوط في الموعد الذي أراده الله، كان على تقويم مضر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أول الخطبة قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، يعني الفرد الذي بين جمادى الآخرة وشعبه. يبقى لما ربنا يقول شهر رمضان ده تعظيم لهذا الشهر غير عادي. تخيل اسم الشهر في القرآن، حتى رمضان بتحدد عن مدة شهر كم؟ المدة شهر والاسم شهر رمضان. ولذلك مثلا تشوف عندك الصحابة على عظمتهم، وكثيرا ما تقرأ في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو تقرأ آية مثل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دي آية في التوبة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. الشاهد انه مثل هذه الايات بتكلمك عن الصحابه بالاجمال ما فيهاش اسماء. وفي مثلا ايات كثيره نزلت في شان سيدنا ابي بكر صديق هذه الامه وتوصفه بصفات عجيبه وعظيمه، كان يوصف بانه الاتقى، اولو الفضل منكم والسعه، الى غير ذلك. انما اسمه ابو بكر في القران، لا، لما حبت الايه تتكلم عنه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك. مين صاحبه؟ ابو بكر. بس ما لسه ابو بكر، بس مين اللي حرم من شرف كبير جدا فعوضه الله بذكر اسمه؟ صحابي بسيط، زيد بن حارثة. زيد بن حارثة لما خيروا النبي عليه الصلاة والسلام إن يرجع مع أهله ولا يبقى معهم، فاختار البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أنت من اليوم ابني، أنت زيد بن محمد. فنزلت الآيات ادعوهم لآبائه هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج زينب بنت جحش التي هي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تفتخر عليه بأنها شريفة قرشية، وهو جرى عليه الرق يوما، وقول له عاوز أطلق زينب، يقول له لا اصبر، والقرآن كان نزل قال له شوف زيد يطلق زينب وانت تتزوجها، وانت يا محمد اللي تبطل عادة التبني، ابن المتبنى غير الابن من الصلب، العرب كلهم والجاهلية بتقول ابن من المتبني ما تزوجش مراته، لا، الابن الذي لا تتزوج مراته وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إنما الأدعياء هؤلاء المتبنون. لا، طب وهي الحكاية يا رب؟ ده هم يعني مش لاقيين، ده هم مستنيين لأي حاجة. هيقولوا محمد اتجوز مرات ابنه، وهيعملوا لي حفلة في الدنيا، ويعملوا الشغلانة وسلطوا علي الإعلام، يقوم ربنا يعاتب عليه ويشرف زيد بذكر اسمه في القرآن. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وجبريل قال لك زيد هيطلق زيد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ليه يعني يا محمد؟ وتخشى الناس من امتى؟ ده انت يا محمد من الذين يخشون الله، الذين يبلغون رسالات الله ايه؟ ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. انت دلوقتي مستحي من الناس يقولوا اتزوج زوجة ابنه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. فلما قضى زيد، هو الاسم الوحيد من الصحابه، ده شرف لزيد لا يعدله شرف، منقبه زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. الايات جايبنا القصه دي ليه؟ على اساس بقول لك اهو شوف الشرف اللي ناله زيد بذكر اسمه في القران. ناله شهر رمضان من بين الشهور كلها، شهر رمضان، يا سلام، ما هو ما يتسماش كده إلا لما يكون الشهر ده ملهوش مثيل، ملهوش مثيل، اللي هو دلوقتي عادي جدا في حياتنا، ده رمضان، إنه شهر رمضان، عادي جدا في الناس، ده كان السلف ست أشهر متأثرين بشهر رمضان والست أشهر مستعدين لرمضان، يعني السنة بالنسبة لهم يا إما استعداد لرمضان من قبلين ست أشهر، يا إما قاعدين في بركات رمضان متأثرين بنفحات وخيرات رمضان ست أشهر وتعدي السنة في بركة رمضان. شوف النهاردة، لا ما تقولش، ما تعملش مقارنة. من اللطائف الجميلة التي حفظتها عن شيخي وأستاذي الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال كده لطيفة من اللطائف في شهر رمضان وطريقته الخاصة الحلوة، شهر رمضان رمضان الراء منه رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الرحمن. هو قال كده والجامع نور راح عادها تاني، الراء منه رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الرحمن. يعني كأنه حتى الاسم كل حرف فيه له حكمة وله معنى. شهر رمضان ماله يا رب؟ الذي أنزل فيه القرآن. يا خير الكتب في خير الشهور، أدي معناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خير الكتب في خير الشهور، كده بس؟ لا، في خير ليلة. ليلة مش أي ليلة، دي ليلة مباركة قوي. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. والليلة المباركة دي تطلع إيه يا رب؟ ده إخواننا العوام والصوفية بيقولوا ليلة النصف من شعبان. لا، إن أنزلناه في ليلة القدر، واسمها القدر عشان القدر، القدر العلو والعظمة الرفعة الجاه القدر. وليلة القدر دي فين يا رب؟ في شهر رمضان. امتى يا رسول الله؟ التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. شوف بقى، خير كتاب في خير ليلة في خير شهر لمين؟ أو نزل على مين؟ على خير نبي، أعظم نبي، أعظم رسول بإطلاق، من غير غلو، من غير غلو. أنت تقول إنه خير الأنبياء بإطلاق، أشرف المرسلين بإطلاق، لخير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم فعل الكينونة هذا بيفيد التأكيد، بس في الوقت الراهن بيديك صيغة فعل ماضي. ولا لسه احنا خير أمة؟ لا، كنتم فعل ماضي. واللي بيأكد لي هذا المعنى لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وفسد يتكلم من المدينة، والابتلاء نازل 10 سنين 11 سنة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير. بس مش واقف عند الشام عشان أخواننا الشام ما يزعلوش مننا. ده الفساد كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر، كما حكى عن بني إسرائيل لتفسدن في الأرض. والأرض هنا اسم جنس. إيه والله اليهود ما تركوا حتة في الأرض. أنا كنت رجل في موريتانيا سنة 93 وليت اليهود رايحين موريتانيا. طب انتوا يهود هناك في الشرق هناك وسط الأمة العربية قاعدين وعملتوا فلسطين وعملتوا دولة داخل فلسطين، وهو إيه اللي جيبكم؟ إيه اللي جيبهم؟ وانت مش تفهم القرآن ولا ايه؟ مش ربنا قال لتفسدن في الارض؟ وموريتانيا دي من ضمن الارض، صحيح هي على حدود المحيط الاطلسي، كنت اقف على شاطئ المحيط الاطلسي كده واقول الله ده ورا المحيط الاطلسي لامريكا، ان شاء الله اروح امريكا وادعو الى الله، وحصل. هو ربنا عند حسن ظن عبده واستجاب. فكنت اقول ما دامت موريتانيا من ضمن الارض تيجي اسرائيل وتفسد فيها وفسدت فيها وتغيرت موريتانيا بمجرد ما نزل اليهود ووطأت اقدامهم ارض موريتانيا من التسعينات. وبعدين كنت اخذ زكاه الفطر او زكاه المال وندور على الفقراء اللي ليهم حاجات كده هناك يسموها كبات. الكبه طلعت كلمات فرنسيه على اساس انهم كانوا استعمار فرنسي او احتلال، فحاجه كده من الصاج، خيمه بسيطه جدا. فالخيمه دي ما فيهاش ميه، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش اي حاجه، بس فيها تلفزيون شغال يفسد خلق الله. والراجل العامل اللي شغال عندنا في الكليه اللي انا كنت فيها هناك فيقوم يقول لي يا دكتور ما عاوزين البطاريه بتاعت السياره عشان نحطها نشغل عليها التلفزيون. خدت بالك؟ في الكبه. وبعدين كنت قال ايوه ما شغلش ليه التلفزيون في الكبه دي؟ مش هو ربنا قال لتفسدونا في الارض؟ ودي من ضمن الارض. فما تستعجبش لما اقول لك كنتم بقت فعل ماضي، واقع الأمة ما بقتش أمة. بس لا تنسى عشان اليأس لا يتملكنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة، كما قال أمتي هذه كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، حديثان صحيحان. والحديث الثالث المشهور على لسنة العوام الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة وهو ضعيف. أنا ذكرت لك الصحيح والضعيف. بس أنا من مرارة ما أجده بقول لك كنتم بقت إيه؟ فعل ماضي. يا رب ما يكون تجرؤ يا رب. يا رب ما يكون مني تطاول يا رب. لكن الواقع كده، والقرآن حمال وجوه. ولما يأكدوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسد الشام فلا خير فيكم، يعني ما فيش مشكلة لما فسرها كده لا خير فينا، على الواقع اللي احنا عايشينه لا خير فينا. لكن لما تعود إلى الأصل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خير كتاب في خير شهر في خير ليلة على قلب خير نبي لخير أمة. ويوم ما الإنسان فينا يعيش هذا المعنى ويعيش بالقرآن يبقى خير إنسان ويبقى خير عبد للرحمن. لما يحسن التعامل مع القرآن، من اللطائف والإشارات في هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أن الله فرض صيام رمضان شكرا على نزول نعمة القرآن في رمضان. لما أنزل القرآن في رمضان والقرآن خير كتاب ودستور هذه الأمة، أراد الله عز وجل منا أن نشكره بنزول القرآن في رمضان، ففرض علينا صيام رمضان. فرضية صيام رمضان شكر على نزول نعمة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دي لوحدها برضو عاوزة كتير قوي، بس ما تجيش بقى على آخر المحاضرة وتقول لي عاوزة كتير. دي بس يدي لك لفتات، لأنه برضه وأنا بخطب الجمعة قبل الماضية ذكرت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. إيه بقى القرآن اللي هيشفع ده؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إيه خاصية هذا القرآن؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يوم ما تحسن التعامل مع القرآن، لأنه أنا لما بطلع المنبر ودائما بيعتبروني بطول، كريت على المعنى اللي أنا عاوز أوصله للناس بس بطريقتين، مرور الكرام. فقلت حسن التعامل مع القرآن حتى يشفع نتلوه، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. نرتله، ورتل القرآن ترتيلا، نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. وهذه الثلاثة علم، والعلم إمام والعمل تابعه، فيأتي باب العمل بالقرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، فتأتيك الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. من أسرف، وشوفوا العرب اللي أسرفوا قد إيه، أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، وأسرفوا في الأموال، وأسرفوا في البترول، ومنعوا منه الفقراء والمساكين، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الدنيا خزي والآخرة عذاب. أسأل الله العافية. ده في مقام العمل، ومقام الحكم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طب افرض مش موجودة في القرآن، تفصيلها في السنة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. عشان كده جاءت الآية الثانية بتقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مع التحاكم إلى كتاب الله، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. إذا أنت جبت دول وأحسنت التعامل مع القرآن، هو ذا التعامل. يبقى القرآن هدى، تلاوة وترتيل وتدبر وعمل حكم واحتكام، ويبقى للأحياء مش للأموات، ويبقى القرآن منهاج حياة، ويبقى القرآن دستور أمة، ويبقى القرآن روح ونور، أراده الله روحا وأراده نورا. قال في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا الله، لما الله يصف القرآن بأنه روح، يعني الدنيا بدون هذه الروح جثة هامدة متعفنة. أنت كإنسان جسد روح، طالما الروح جوا الجسد الحمد لله. بني آدم محترم، بني آدم بتأكل وتشرب وتتكلم وتتحرك وتعبد، إنسان. السر الإلهي خرج، جاء ملك الموت مع الأعوان سحبوا الروح. مين ده؟ ما بقاش اسمه عمر ولا محمد ولا لا، الجثة بقيت جثة هامدة. سبل له عينيه، فل له بقه، غطيه، هاتوا مغسل. المغسل جه، فين الأمانة يا عم اسمه عمر؟ لا، أهله قال غطوا الجثة، المغسل جاي يقول شيلوا، هاتوا الأمانة، غسلوه كفنوه، يلا نطلع الجنازة. ده لسه في البيت ونسيتوا اسمه، جثة وجنازة وأمانة، هو لسه في البيت ليه؟ الروح سر التكريم راح خرج. خذ المعنى ذا، لما ربنا يقول عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح موجودة، يا سلام على الحياة، تبقى الحياة. طب ما فيهاش روح، شوف الميت من غير روح في البيت جثة وأمانة وجنازة، راح المقبرة متلنا ميت بعديه بأسبوع، تقدر تفتح المقبرة؟ والله لو كنت مع ده بس تنفيسة في المقبرة يا رب، تنفيسة بتبقى في المقبرة وإحنا رايحين نشيع جنازة، لا يمكن. إيه ليه ده كله؟ ما هي الروح خرجت فالجثة عفنة. والله كان يموت لنا الميت في الصيف ندفنه بالليل ما يقعد للصبح، لأنه لو قعد للصبح الريحة هتطلع، والناس اللي ماشية في الجنازة هيبقوا شمين الريحة ومتأذين ومتضررين، وين اللي خليهم يميتوه؟ والرست على إنه يبات يجيبوا التكييفات ويجيبوا المراوح ودوروا على ثلاجة من أقرب مستشفى كده، ده صيف ويحطوا له ثلج. فمبارك بعد ثلاث ايام في المقبره اسبوع واثنين، وايه اللي حصل؟ ما فيهوش روح. الدنيا بدون قران جثه بلا روح، تبقى ايه؟ نتن وعفن. نتن ياهو، نتن وعفن. الدنيا مش دلوقتي منتنة وعفنة برضو؟ تقول لي ليه الدنيا منتنة كده؟ ليه الدنيا معفنة قوي كده؟ خلت من روحها، روحها القرآن، ما فيهاش روح. هات لي بلد في الدنيا بتطبق شرع الله. مين؟ تركيا؟ محبش الجامد. منين؟ تركيا بتزحف إلى الإسلام زحف السلحفاة. الله ينصرك يا أردوغان ويحفظك. على قد ما بيقدر الراجل بيقاوم عالم، مش بيقاوم بلد ولا علمانيين في بلد، عالم. وعلى قد ما يقدر وقف مع المساكين والمستضعفين والمهجرين واللاجئين، وحتى في الحظر قال خلوا الجوامع مفتوحة. عنده دين، اتفرج عليه في رمضان هو كل يوم كده قاعد مع أسرة فقيرة يفطر معهم على الأرض. يا الله، صدق من قال له أتعبت الخلفاء من بعدك ولا أتعبت الرؤساء من بعدك؟ والله كأنه عمر بن الخطاب في مثل هذه الحالات. إيه اللي خلي رئيس زي كده وكل يوم رايح لي شايف له أسرة فقيرة يقعد معهم يواسيهم ويفطر معهم على الأرض؟ حاجات ولا بنسمع عنها في بلاد العرب دلوقتي، ولا الرجل ده هو المسلم، لكن لسه ما فيش شريعة في البلد. وزمان كان السعودية فيها شريعة، كان زمان، وندموا على الموضوع ده خلاص. فالدنيا منتنة، الدنيا معفنة، ما فيهاش روح، ما فيهاش قرآن، ولا يمكن تخلو من النفن والعفن إلا إذا رجع القرآن إليها، رجعت إليها الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا كان يرجو، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. عشان كده قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبعدين ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء. نور، طب احنا دلوقتي خلي الكهرباء قطعت وما عادش في نور، نعمل ايه؟ مش نقعد نخبط بعض؟ نقعد نخبط بعض، خلص الدرس عاوزين نمشي الكهرباء مقطوعه. عزك الله ما في واحد يقدر يعرف جزمته من جزمه الثاني، خلاص الدنيا ظلمه. الله بقى السنه مبصر ونظري حلو ما شاء الله وست على ست. ولو يا سيدي ما دام اتمنع عنك النور اللي ربنا بيخليك تشوف بيه، مش هتشوف، تبقى في بيتك كهرباء تقطع، وبعدين تقول طيب اروح لغايه المطبخ اجيب اللمبه، تفتح الباب من تخبط رجلك في الباب او ايدك او دماغك، الله ما انت عارف انه هنا في باب تتخبط، وبعدين في سفره في السكه تخبط رجلك في رجل السفره ما تعرفش انهي رجل اللي اتكسرت، رجلك ولا رجل السفره. حللي لغايه لما توصل للمطبخ عشان تجيب لمبه او تجيب شمعه وانت المبصر. ليه؟ النور اللي بتشوف بيه مش موجود، ده مثل حسي. كذلك هذا النور المعنوي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يا الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني لما ربنا أنزل هذا القرآن أنزله لكل الناس هدى للناس. الآية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طب والنبي اللي أنزل عليه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى كده هنا كله الله. طب فيه في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما قالش هدى للناس. أيوة الأصل فيه هدى للناس، ما قالش مصلحة للناس وقال الخير للناس، هدى للناس. قبلوا الهداية يبقى هدى للناس، ما قبلوش الهداية اللي يقبل الهداية يبقى هدى له، يبقى هدى للمتقين، رحمة للمحسنين، بشرى للمؤمنين وبشرى للمسلمين، اللي هي الآيات اللي في أوائل السور كده. لما تقرأ مثلا صدر سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، طب وصدر سورة لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. طيب في سورة النمل مثلا بعد طاسين تلك آيات القرآن الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين. طب آية النحل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فقال للمسلمين والمؤمنين والمحسنين والمتقين، هم دول اللي خدوا خير القرآن وهداية القرآن ونور القرآن ورحمات القرآن وبشرى القرآن وذكر القرآن وذكرى القرآن. هذه الصفات كلها في القرآن بس أصبحت منحصرة في هؤلاء، وإلا في الأصل فيه هدى للناس. فلما الناس لم يقبلوا هداية القرآن انحصرت الهداية في من قبل من المتقين والمحسنين والمؤمنين والمسلمين، بس المسلمين بقدر صغير، بشرى للمسلمين. إنما الرحمات للمؤمنين والمتقين والمحسنين، وننزلهم القرآن ما هو رحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، كله للمؤمنين والمتقين والمحسنين. إنما المسلمين برضو يعني مش هيحرموا إن شاء الله، بشرى للمسلم. ونزلنا عليك الكتاب التبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، في بشارة عظيمة. الحمد لله. يبقى ذلك يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ومش هدى بس، حكاية الله من شوية خيرية ودلوقتي هدى. ايه الموضوع عم ابو طاهر؟ مطلوب الامتثال. ايوه مش كده حاجة كده تحل الموضوع، بس اللهم إنا صايمين. ها هنقول هدى واحدة تقول لنا مين؟ ايوه نعم ولا إيمان حتى. فلا يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. مناسبة هدى ولا عيال صغيرة كان لما يلاقوا إيه اسم زي ده يقولوا أم اسمها في القرآن، ولد أم اسمها هدى ولد أم اسمها في القرآن، ولو واحد تاني أمه كان اسمها كوثر إنا أعطيناك الكوثر يقول سورة أمي. الواد هو صغير كان سورة إيه؟ سورة أمي. قال عشان إنا أعطيناك الكوثر وأمه اسمها كوثر. خدت بالك؟ وبعدين كان عندنا أستاذ في الأزهر الطالب اللي داخل يسأله على اسمه وبعدين يجيب له سورة من القرآن يقول له أنت اسمك إيه يا ابني؟ يقول له اسمي عمران. يقول له طيب اقرأ لنا سورة آل عمران. الثاني داخل اسمك ايه يا ابني؟ قال له ابراهيم. قال له اقرا سوره ابراهيم. اسمك ايه يا ابني؟ قال له محمد. قال له اقرا لنا سوره محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. فالعيال طالعين يقولوا لبعض هو انت عامل. قال له شوف بيسالك على اسمك ويقول لك اقرا السوره اللي على الاسم. فداخل ولد وبعدين قال له وانت اسمك ايه؟ قال له يونس بس مدلعيني كوثر. عاوز يقول له اسم التاني احنا لازم نقرا سورتين الصعبه عليه وبنغلط فيها. لا اذا يقول له ايوه طب اقرا لنا سورتين كوثر. خدت بالك؟ والله عايز حته كده. امال يعني امال لا طولنا. الحاج عبد الله بعد كان يقول لك ما قصرتش. والله ما قصرت. اقول له يعني طولت. ماشي احنا فعلا طولنا. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، ومش كده بس، وبينات. يا سلام على بينات من الهدى والفرقان. يا سلام بينات، ايات بينات، ومش بينات بس، ومبينات. لما تقرا سوره ايه؟ النور. لقد انزلنا ايات مبينات. طب في اول السوره سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. دي اول ايه في نص السوره. ولقد انزلنا ايات مبينات ولقد انزلنا ايات مبينات وهدى وموعظه لا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين. دي في نص السوره وبعدها الله نور السماوات والارض. بعد عدد من الايات الله يقول لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق خذها بحرفيتها. فريق ده عدد كبير وفريق يعني رتبه برضه. امال ايه؟ عندنا فريق وعندكم فريق. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. برضو فريق. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أي حاجة ممكن الدين يخدمهم فيها الدين بيقول. هو الدين بيقول إيه؟ وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ والله يا رب والله في قلوبهم مرض النفاق من أوسع أبوابه. أمر تاب الشك موجود برضه يا رب. وياريت وقف عند الشك ده وصل للخروج. ما هو الشك ده مرحلة بين الإيمان والكفر. لابد مرحلة الذبذبة دي تنتهي. يا يؤمن يا يطلع يكفر. هم دول ما وقفوش عند الشك. ده في قلوبهم مرض. أمر تابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يحيف يعني يجور يعني يظلم. هم عاملين كده بيتهموا ربنا بالظلم. مش بيقول لك الاسلام ظلم المراه؟ بيقولوا كده. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وبينات من الهدى والفرقان. وده اسم من أسماء القرآن ووصف من أوصاف القرآن. ولذلك سورة اسمها الفرقان. وأول آية منها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وانت لما تبقى من أهل القرآن هترزق الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويوم بدر كان اسمه يوم ايه؟ الفرقان. فرق الله به بين الحق والباطل والإيمان والكفر. وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من بيانية وبينات من الهدى والفرقان. بقية الآية بتقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللي هي الناسخة لحكم التخيير اللي سبق بيناه. إزاي بقى؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر. دي كلمة من كان مريضا أو على سفر مذكورة في الآية رقم 2 فيات الصيام. ليه هنا تاني؟ لك عشان ما تفهمش إنها نسخت، الرخص باقية وما لها تتكرر كده والسلام. لا، إذا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليه يا رب عدة من أيام أخر؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ليه يجب القضاء ولتكملوا العدة؟ ولما تكملوا العدة تعملوا إيه؟ تفرحوا وتكبروا وتهللوا وتصلوا العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. دي الآية رقم 3 ما كملتش، وبعدها الآية رقم 4 في آيات الصيام اسمها آية الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتجي لك الآية الأخيرة، الآية رقم 5 في آيات الصيام، اللي هي بتحكي آخر مرحلة تشريعية في تشريعات الصيام، أحل لكم. ومش هكمل دلوقتي طبعا. الحمد لله بكده قطعنا شوطا وكرينا على كم لا بأس به من الآيات، وقفين على نص الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، مش هنقدر نفصل فيها كتير، وإلا دي سلسلة وحديها، سلسلة وحديها، ده الكلام عن القرآن بقى. فاحنا هنرجع تاني نكمل بقية الأحكام. فمن شهد منكم الشهر فليصم إن شاء الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات. تأخذ معنا الأسبوع اللي جاي إحنا فيه إن شاء الله. إحنا بدأنا هون أرض السبت وعندنا لغاية الأربعاء إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية، وإن شاء الله نبين كل اللي إحنا عايزين نبين، وحتى نبين برضو أحكام العشرة من ذي العشر الأواخر من رمضان، وشوية الكلام عن ليلة القدر وعن الاعتكاف. مفيش اعتكاف عندنا في الجامع للأسف، لكن برضو ما هو جاي لك في الآية هناك إيه؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني ما سابتش الآية ولا حاجة، الآيات ما سابتش ولا حاجة. طولت عليكم، واللي نام وصحي جزا الله خير، نقول له صحي النوم، ولكن منورنا برضو ومشرفنا وجزاكم الله كل خير. ولما كنتم يعني كده اخواننا برضو في البتاع في البث يعني الحمد لله، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.